نستكمل مقدمة كتاب فقه الميسر. ذكرنا في المرة السابقة فضل العلم، واليوم إن شاء الله سنتكلم عن موضوع مهم ويحتاج كل طالب علم، خصوصا الذي يطلب الفقه، وهي مسألة تكوين الملكة الفقهية وصناعة الفقيه. هذه القضية قضية مهم دراستها قبل البدء في بداية أي كتاب فقه، حتى نستطيع أن نعرف ما المطلوب منا وكيف نستغل ما ندرسه أقصى استغلال في تكوين هذه الملكة والنهوض بصناعة فقيه يستطيع استخراج واستنباط الأحكام ويستطيع أن يخرج المسائل المستجدة على ما قاله العلماء والنصوص الشرعية. وسنتكلم اليوم عن عدة نقاط. الأول تعريف الملكة الفقهية، اثنين خصائص هذه الملكة، ثلاثة مفردات الملكة، الرابع أنواع الملكة، الخامس كيفية تكوين الملكة الفقهية، السادس كيفية تنمية الملكة الفقهية، السابع آفات الملكة، الثامن طرق تحصيل الملكة الفقهية، وأخيرا طرق دراسة الفقه. الملكة الفقهية كما يقولها الفقهاء هي صفة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مآخذها، وسجية وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب والتصحيح والإفساد، وتعرف بأنها هي صفة راسخة في النفس يستطيع صاحبها من استنتاج الأحكام من مآخذها والتصرف في هذه الأحكام، صفة في النفس راسخة، إما موهبة وإما مكتسبة. ودي مش في الفقه بس، في كل الصناعات تجد إن في واحد عنده موهبة يستطيع أن يتميز عن أقرانه في هذا الموضوع. صنايعي عنده موهبة، هذه الموهبة تسمى الملكة، موهبة يستطيع من خلالها أن يستنتج الأحكام الشرعية من الأدلة. يعني لو قلت له حديث يقول لي الحديث ده واضح منه كده إن أنا ما ينفعش إن أنا أفعل هذا، دي صفة راسخة في النفس، إما تكون هبة من عند الله عز وجل وإما تكون مكتسبة. فكده احنا عندنا الناس هيبقوا ثلاث أنواع، الفقهاء ثلاث أنواع، عنده ملكة موهبة من عند الله عز وجل ونماها وطورها واستغلها، واحد تاني ما عندوش هذه الملكة واكتسبها من دراسة الفقه ونماها وطورها، خلاص دول نوعين. النوع الثالث ان يكون عنده موهبة ولم ينميها ولم يطورها، فطبعا هذا النوع هيبقى عنده اضاءات ضعيفة وفهم ضعيف، لان تنمية الملكة لابد منها. الطفل الصغير وما بيكبرش هيفضل طول عمره صغير، هكذا الملكة عنده صغيرة وهو يغذيها وينميها حتى تكبر، وبتمر بمراحل زي الطفل بالظبط. المرحلة الأولى مرحلة الفطام، مرحلة الرضاعة، وبعدين يفطم وهكذا، كلما يكبر مرحلة مراهقة، مرحلة نضوج، مرحلة عقل. نفس الملكة الفقهية بتنمو بنفس نمو الإنسان، أول حاجة بيبقى رضيع فبياخد كتب صغيرة ودراسة على قد رضيع، لو الرضيع ده أنا اديته حاجة دسمة مش هيكمل، ممكن يموت ويترك الفقه تماما، يبقى لازم ياخد الجرعات المطلوبة منه في كل مرحلة. بعد ما بيكبر بيبقى مرحلة الفطام، بس لسه صغير ليه وجبات وليه أكل معين وليه كتب معينة يدرسها، وبعدين يكبر لغاية ما يوصل لمرحلة المراهقة، ما ينفعوش الأكل الصغير والكتب البسيطة اللي كان بيدرسها مش هتنفعه، هو عايز كتب مليئة غذاء ومليئة عشان الملكة بتاعته تستمر في النمو. وبعدين يوصل لمرحلة بقى الأربعين بقى لما يبقى مرحلة النضج بقى. نضج عنده نضج في الملكة. النضج الملكة دي معناها هي ممكن واحد يقطع هذه المسافات في 5-6 سنين وواحد بطيء ياخدها في 10 سنين واحد أبطأ ياخدها في 20 سنة هو وهمته وكثرة ممارسته لقراءات الفقهية. ديت تعريف الملكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى كده أن الله عز وجل يعطي للإنسان مواهب وهو التفقه في الدين. أن الله عز وجل هو الذي يفقهه في الدين. فهذه الصفة تنمو بالاكتساب. يبقى ممكن تبقى عنده موهبة وبيكتسبها عن طريق الإحاطة بمبادئ العلوم. مش دراسة الفقه بس، في بعض المواد هقولها لك بتغذي الملكة الفقهية. زي الطفل الرضيع هياخد لبن، بس بعد كده لما هيبقى عنده 4 أو 6 شهور اللبن الواحد مش هيكفيه، هياخد غذاء سائل يسير معاه. فكذلك لابد من علوم مساعدة في تنمية الملكة الفقهية. تبدأ ضعيفة ثم تقوى بالرعاية والتدرج. لو واحد عنده الموهبة ولم يرعاها ولم يتدرج هيفضل طول عمره الملكة عنده صغيرة. وللأسف هو العمر بتاعه الحقيقي بيبقى له ميزان وعمر الملكة لها ميزان. يعني ممكن يبقى عنده 60 سنة وعمر الملكة اللي عنده لا تتجاوز 2 لسه بيتفطم ويتصدر، وربما يفتي وربما يوقع نوازل وربما يفعل. فلا بد أن يتقي الله في هذه الملكة، إن الإنسان لو عنده ملكة يعرف قدرها قد إيه ويعرف مستواه يقدر يعمل ده. زي الطبيب مثلا، طبيب ما بيعرفش يعمل عمليات بس عنده 60 سنة، عيب إن حد يقول له اعمل لي عملية وما عملش، خدر المريض ودخله عمل له عملية مات، من المسؤول؟ طبيب. فكذلك الفقيه لابد أن يعرف أنه لا أستطيع أن أفتي في هذه المسائل لأن لها بعض الحيثيات والجوانب وفهم لواقع الحادثة. لابد من استخراج الحكم من فهم هذا الواقع، ولا يجوز استخراج الحكم دون فهم الواقع. زي مثلا المجامع الفقهية لما يأتي عندها مسألة فقهية لا يستطيعون أن يقولوا فيها قول قبل الجلوس مع أصحاب المشكلة أو أصحاب الفتوى. مسائل في البنك يقول لك لا هات لنا بقى بتوع البنك دول يقعدوا معانا نتصور المسألة عشان نفهم الواقع صح ونفتي صح. إنما واحد سأله وهو ما يعرفش حاجة عن البنوك بس دارس في الفقه أحكام، أكيد هيطلع الحكم غلط أكيد. طبيب أنا بتصل بيه وأقول له يا دكتور معلش أنا عندي مغص ماشي وبرجع وسخن، طبيب ما شافنيش هيجتهد صح وربما يخطئ. لا الطبيب الصح يقول لك ايه لازم اشوف، تعال للعياده اكشف عليك شوف الحراره كام، مش يمكن انت بتقول سخن وما انتش سخن، اشوفك على السونار لازم اكشف عليك. فهم الواقع عشان اقدر اشخص صح لازم افهم الواقع صح. كذلك الفقيه عشان يشخص صح لابد ان يفهم الواقع صح، بيفهمه من اهله، أجيب الناس اللي هي أصحاب المشكلة أصحاب الفتوى وأسمع منهم جيدا وأفهم ده علشان لما أب ربنا يوم القيامة ويسألني أقول أنا سمعت وعملت بذلت جهدي. ده اسمه اجتهاد، بيجتهد يبذل الجهد في الفتوى. طيب خصائص هذه الملكة، الملكة الفقهية لها خصائص. أول خاصية إنها صفة في النفس. صفة في النفس يعني شيء موجود عند الإنسان بيحس بيه، واخد بالك بيحس بيه ازاي؟ ايه العلامة الإحساس بيه؟ انه لما قرأ حديث فهم منه أحكام ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثال مثلا لا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أنا فهمت إيه؟ إن الصلاة بطلة وأن الخمار شرط من شروط صحة الصلاة، الخمار اللي هو تغطية الرأس ولا يشترط الخمار ليه صفة معينة، إنما تغطية الرأس. حائض يعني بالغ، لأن أنا فهمت كده أن الحائض أصلا ما بتصليش، يبقى إزاي هتبقى حائض ولا الله لا يقبل منها إلا بخمار؟ يعني حائض يعني بالغ، لأن الحائض ما بتصليش. ففي حاجات بديهية، البديهية دي اسمها إيه؟ الملك. شيء مش محتاج سؤال. يجي بقى واحد يقول لك هو إزاي الحائض هتصلي ولازم بخمار؟ يعني الحائض لو صلت بخمار ما ينفعش تصلي لا بخمار. ايه رأيك في الفهم الجميل ده، ان الحائض ما ينفعش تصلي بخمار؟ لو صلت بخمار تصح صلاتها، لو صلت من غير خمار مش هتصح صلاتها. ده عنده ملكة، ده ولا عنده اي حاجة، صح؟ والمفروض ده يشوف له شغلانة تانية. ليه؟ فهم غريب جدا، مع ان ده المتبادر من الايه، من الحديث، بس الملكة بتاعته وجهت الحديث، قالت ازاي الحائض ما بتصليش، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله، قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. يعني الحائض لو صلت بخمار هتصح صلاتها، انما هي لو صلت من غير خمار مش هتصح صلاتها. فدي صفة في النفس. تاني خاصية فيها انها تكون مكتسبة وموهوبة من الله عز وجل. احنا قلنا ليها نوعين، مكتسب وموهبة. فأغلب الناس عنده الموهبة دي، أغلب الناس عنده موهبة الاستنباط والأحكام، لأنها موهبة عقلية ربنا حطها في العقول. ولكن ساعات بتبقى عرجة. عرجة يعني إيه؟ يعني أنا ناقص لي النصوص الشرعية فيها لغة عربية، أنا ما عنديش لغة عربية، ففهمي ناقص. إنما أنا لو ضبطت اللغة عندي وفهمت الألفاظ الشرعية بدراسة كتاب في الألفاظ الشرعية، زي النهاية لابن الأثير مثلا، كتاب يهتم بالألفاظ النبوية والشرعية، تفسيرات شرعية أدرسه، يبقى أنا عندي الجوانب الخطأ فيه. أنا هقول لك في الآخر إيه اللي أنت محتاجه وإيه جوانب الملك. اللي عنده عجز في نقطة بينميها لغاية ما تكتمل عنده الموهبة، يبدأ بقى إيه؟ ينميها ويكبرها. الخاصية الثالثة هي كالنبتة التي تظهر فتنمو ولها جذور في النفس، تنمو بالرعاية والعناية. يبقى إذن ما ينفعش واحد يبقى عنده ملكة واتركها. احنا قلنا زي الطفل الصغير له جذور في النفس، ماشي، هذه الجذور تنمو وتكبر بالرعاية وبتتربى. زي الطفل الصغير لما يبقى في مرحلة مراهقة بيتربى بيتوجه، لأن ممكن الملكة ديت يبقى فيها آفات تنحرف بصاحبها، زي ما شفنا كثير من المتصدرين منحرفين عن الفتوى. تلاقي الناس بيقول يمين وشمال، يقول إيه بس الخمر حلال، لا يوجد دليل في الكتاب والسنة على حرمة الخمر. والله واحد قال كده وبيلبس عمة الأزهر، يعني ده ممكن يكون عنده ملكة كبيرة على فكرة، بس انحرفت ما ربهاش، زي العيل الصغير اللي شرب سجاير وهو صغير وانحرف عن طريقه، بقى مراهق منحرف، فعنده الملكة منحرفة. وهكذا بقى، يعني ايه نفس الأمثلة. تالت شيء هي مفردات الملكة، مفردات الملكة الفقهية. اولا، اول مفرد من مفرداتها انها فقه النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه في حديث خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. رواة الحديث بيضبطوا كلمة فقهوا بضم القاف، مع إنها تمشي فقهوا وفقهوا. قال لك لا، في فرق كبير بين اللفظين. كلمة فاقيه يعني فهمه، كلمة فقه يعني ترسخوا في الفقه في الفهم. يبقى خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، يعني عندهم الملكة. فبيقول لك فقه بضم القاف هي الملكة الفقهية. فمعنى كده النبي صلى الله عليه وسلم أرشد على هذه الملكة، وأنها موجودة في النفس حتى في الجاهلية عنده هذه الموهبة. القدرة تاني مفرد من مفردات الملكة، القدرة على استحضار الأحكام الشرعية العملية فيما ظنها الفقهي، وذلك بالإحاطة بمبادئ الفقه. عنده قدرة على استحضار الحكم، واجب حرام، مش لازم حفظ الحكم حفظ الدليل، لا، يقدر يعرف ده واجب ده مستحب ده مباح. طب هيعرف ازاي؟ من دراسة أصول الفقه. يبقى دراسة أصول الفقه ركن أصيل من أركان إيه؟ الملكة. لأن إيه هو أصول الفقه؟ هو علم استنباط الأحكام، إزاي تستخرج الحكم من الدليل. ما كانش موجود قبل الإمام الشافعي كتاب أصول فقه، بس كان موجود أصول فقه عند الفقهاء. في قبل الشافعي فقهاء كتير وكانوا بيستعملوا أصول الفقه ويقولك واجب ومستحب، بس الإمام الشافعي قال إحنا هنفضل نقول الكلام ده من غير علم، لابد من بلورته في علم، فاخترع علم اسمه أصول الفقه. هو في الحقيقة مش اختراع لأنه كان موجود، إنما هو إيه؟ بلوره في كتاب. ماشي؟ أنت عارف الاختراع نوعين، اختراع من عدم واختراع تجميع، تجميع وتسهيل. كان موجود زي اللغة العربية مثلا، قواعد النحو دي اختراع قبل سيبويه، كان بيقولوا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. إنما سيبويه عمل إيه في الكتاب؟ بلور المسائل دي، عمل لها قواعد وعمل لها بحيث إن لو واحد مش عارف يعرف يدرس، فده طبعا إيه؟ إنجاز. فكعلم أصول الفقه ركن أصيل في تكوين الملكة الفقهية. تالت حاجة القدرة على تخريج الفروع على الأصول. يعني ايه تخريج الفروع على الأصول؟ انا قلت ان الايه المسألة اللي معانا ان الحائض لا تصلي الا البالغ لا تصلي الا بخمار. طيب يبقى الاصل اللي عندي اللي هو الحكم ان تغطية الرأس شرط في صحة الصلاة. طيب انت فهمت النقطة ديت، انا ممكن استنبط لك بقى منها شوية احكام محترمة كده اسمها فروع. يعني لو الواحدة صلت ورجلها باينة، الخمار ده خمار في الراس مش في الرجل، هتقولي لا ما انت بالعقل كده، بتغطية الرأس كان عورة، يبقى كل عورة لابد ان تستر في الصلاة. ماشي؟ بتبدأ تفرع. التفريعات ديت مش محتاجة علم، لا محتاجة ملكة انك انت تعرف دي زي دي، اللي هي علم القياس، ده برضو في اصول الفقه. طيب القدرة على الترجيح اذا اختلفت اختلف الفقهاء في مسألة. يعني انا عندي مسألة، طبعا دراسة اختلاف العلماء برضو اصل في تكوين الملكة، دراسة اختلاف العلماء، وانا هقول لك في الاخر ايه تكوينات الملكة، بس احنا بنتكلم في النص انك انت هتدرس كتاب في اختلاف العلماء. اختلاف العلماء ليه اسباب وليه علل، صح؟ دراسة العلل والاسباب من اهم شيء في دراسة الخلاف، تبقى انت عارف هو اختلفوا ليه، ويبقى عندك ادوات مفاتيح زي السباك كده معاه مفك ومفتاح. ما ينفعش السباك يجي عندك في البيت من غير مفك ولا مفتاح، صح؟ الحنفية عايزة تفك هيقولك ايه؟ هيقعد يعملها بايده لغاية ما يعجز ويسيبها ويمشي ويفشل. فكذلك الفقيه عنده ادوات. من ضمن هذه الادوات هذا الامر، ان هو يكون عنده قدرة على تخريج الفروع على الأصول، وعنده قدرة على الترجيح. أدوات إيه بقى الأدوات دي؟ في برضو في أصول الفقه في آخر أبواب أصول الفقه الترجيح عند التعارض، لما يبقى في تعارض بين أدلة إزاي ترجح، وهي أدوات الترجيح. بصيت في المسألة لقيت الفريق الأول بيستدل بأحاديث ضعيفة والفريق الثاني بيستدل بأحاديث صحيحة. من ضمن أدوات الترجيح اللي أنا تعلمتها من خلال أصول الفقه إن الأحاديث الضعيفة لا يحتج به، يبقى القوة مع الحديث الصحيح. أدوات الترجيح دي مفرد من مفردات الملكة. القدرة على التعبير عن مقصود الفقه، يعني يستطيع أن يصيغ الكلام بصيغة فقهية يستطيع من خلالها ضبط المسألة. آه في آية أيضا في سورة النساء قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى أولي الأمر اللي هم العلماء لما يأتي حادثة يعرضوها على الرسول والعلماء اللي هو أولي الأمر. مين بقى من العلماء؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى فيه من العلماء ناس بتستنبط وناس ما بتستنبطش لأن منهم من ده طبعضية. بقى فيه من العلماء من لا يستنبط ومنهم من يستنبط واسمه علماء واسمه أولي الأمر، واخد بالك؟ فمعنى هذه الآية أن الذين يستنبطون الأحكام هم أصحاب الملكة. أنواع الملكة الفقهية، القدرة على استحضار الحكم الشرعي والقدرة على الاستنباط اللي هي المفردات والقدرة على تخريج الفروع على الأصول وملكة الترجيح. وهناك أمر أيضا اللي هو تقرير القواعد الأصولية والاستنباط الفقهي. يبقى عنده قدرة على تقرير القواعد الأصولية، ده بيبقى نوع من أنواع الملكة، ما بيشغلش باله بالفروع، بيشغل باله بالتقعيد. واخد بالك يعني إيه؟ أنت لاحظت مثلا إن في أبواب الفقه اللي احنا هندرسها إن يجي مثلا الفقهاء يقولوا في مسألة مثلا إن الشعر ليس من البدن، ليس من البدن في حكمه، يعني مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، مس شعر المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، طلاق المرأة يقع إلا على الشعر، لو قال شعرك طالق ما يقعش، لو لمس شعر المرأة لا ينتقد وضوءه، وكذلك السن والأظافر. وانت بتقرأ كده تحس ان في قاعدة، تم جاي مقعد قاعدة، قاعدة دي اسمها ايه بقى؟ ان الشعر والسن والظفر ليس من البدن. طبعا في كتب خاصة بالكلام ده، بس انا اقصد ايه، ان اصبح عنده من الملكة لا يهتم بالفروع انما يهتم بالتقعيد الفروع، تقعيد، خدت بالك؟ زي كل قواعد الفقهية، قواعد بقى ايه غير قواعد الاصولية من اللي هي قواعد الاستنباط، لا انت بتحزم المسائل كل خمس ست مسائل مع بعض تحط لها قاعدة. طبعا باب القواعد الفقهية باب كبير، وبرضو ده أصل من الأصيل في تكوين الملكة الفقهية، إنك أنت تدرس القواعد. أنت كنت المفروض إحنا بنقول نوع الملكة ده إنك أنت تقعد، طيب خلاص أنا تقعيد الفقه انتهى، يبقى أنت مهم إنك أنت تدرس هذه القواعد، وبعد كده لو أنت عرفت تقعد قعد. مسألة الجماع مثلا هتلاقي في الفقه برضو قاعدة إن الجماع لا يعتبر فيه الجهل ولا النسيان. هتلاقي في باب الصيام لو وطأ زوجته في نهار رمضان جاهل هيقولك عليه كفارة، ده خلاف الراجح يعني، بس انا بقولك دي قاعدة من ضمن قاعدة الفقهاء بايه بيذكروها. دي اول ملكة، اول نوع من انواع الملكة اللي هي ملكة تقرير القواعد الأصولية. النوع الثاني ملكة الاستنباط الفقهي المبني على أصول الغير، استنباط فقهي مبني على أصول الغير. الأصول ديت طرق الحكم على الأدلة، يعني الإمام أحمد له أصول اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، قول الصحابة، الكلام ده موجود في كتب الإيه اللي خاصة بالمذهب. الإمام أحمد لما حب يجتهد قال أنا لازم أحط لنفسي أولويات في الاستنباط، لو جات لي مسألة هشوف الأول القرآن. طبعا عنده ملكة فهم، يعني ممكن تفهم منه، هو يقرأ آية يفهم منها حاجة وانت تفهم منها حاجة تانية، فعنده الملك، فبيقول أنا هقرأ القرآن كله من أول لآخر، لقيت الحكم في القرآن هقوله، ما لقيتوش هجيب السنة من أولها لآخرها، لقيت الحكم فيها هقوله، ما لقيتوش هشوف بقى أقوال العلماء اللي قبلي، لو قالوا كلهم إجماع على المسألة هقول بيه، طب ما لقيتش حاجة خالص قاعد يدور في المسألة الحقيس بقى هشوف حاجة من التلاتة اللي هو الكتاب والسنة والإجماع شبهها، شبه نفس المسألة دي، اسمها أصول. هو بقى اللي عنده الملكة بيتعود على الأصول دي ويفهمها كويس. يبقى إذن لما نقول لك الحكم إيه، هتقول لي واجب، هقول لك عرفته منين، يقول لك المسألة دي فيها في القرآن، قال الله عز وجل كذا، أو من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو والله فيها إجماع، فلان نقل الإجماع في المسألة، أو فيها قياس، دي شبه دي بالضبط. يبقى أنت اجتهدت على نفس اجتهاد العالم اللي قبلك. طب هتعرف الحاجات دي إزاي؟ الحاجات دي خلصانة، لأن الفقهاء اللي قبلنا ربنا اداهم من الإمكانيات العقلية إن هم استخرجوا النصوص واستخرجوا الأحكام من النصوص بدقة وبعناية، ما سابوش حكم إلا ما حكموا فيه، لدرجة إن هم وصلوا المرحلة يا أخوانا والله في زمن بقوا بيفكروا في الأحكام اللي ممكن ما تبقاش في زمنهم، ويبدأ يقول لك طب المسألة دي لو فيها كذا هيتحكم فيها بإيه. ضرب لك مثال، مثلا دلوقتي المجامع الفقهية لما بيحبوا يشوفوا حاجة جديدة بيشوفوا في كتب القدام قالوها ولا لا، طب هم اخترعوها ازاي. يقول لك مثلا مثال، لو واحد ركب على بساط والبساط بيطار، طار مسافة قصر، واقف على مكانه، واقف في مكانه بس طار في مسافة قصر ما مشاش، يصلي ازاي، قصر ولا جمع ولا وهو واقف كده؟ طبعا المسألة دي كان في زمانهم علاء الدين، مصباح علاء الدين، يركب البساط ويسافر، وبدأوا يحكموا فيها يصلي قصر ولا لا. طيب ايه رأيك بقى ان حصلت من 3-4 سنين كده، كان في واحد اسمه فيليكس ركب منطاد وطار فوق بلده 36 كيلو ماشي، ونط من المنطاد. فاكرين، مش عارف انتوا فاكرينها قفزة فيليكس المشهورة. المهم الرجل طبعا نصراني مش مش مش مسلم يعني، بس لو فرضنا ان هو مسلم وأذن على العصر فوق، هيصلي على من يقول ان 36 كيلو مسافة قصر، هيصلي ازاي؟ صلي قصر يعني، ولا هو لسه في بلده؟ طب فرضنا ان واحد ركب اسانسير بلاش منطاد وطلع برج، البرج ده 36 كيلو نفترض يعني، مش عارفين اللي جاي ايه، وهو في شقته هيصلي قصر؟ ده على ما ينزل سفر، ده مفروض يركب له عربية وهو نازل، صلي قصر. كل الاحكام دي اتقالت من 1000 سنة. طب الفقهاء دي جالهم عقلية، شوف الملكة وصلت لفين، لدرجة ان في الفقه الحنفي كانوا بيقولوا ايه، لو واحد جاب بريزة او ربع جنيه مخروم ايام ما كان مخروم، وبعد كده ربطه بفتلة وبلعه وهو صايم، طبعا انت هتقول ايه، بلاش الفقه الافتراضي واختراعات دي، بس هم دردشة، وبلع الايه الربع جنيه ده، وبعد ما بلعه خالص جه شد الحبل وطلعه تاني، يفطر ولا ما يفطرش؟ قالوا يفطر. لا، المذهب الحنفي يقول لك لا ما يفطرش، هيفطر ليه، هو اكل حاجه، ده ربع جنيه دخل وطلع ما اكلش حاجه خالص. الفقهاء التانيين يقولوا لا فطر، ليه؟ ابتلع حاجه دخلت الحلقه اهو وطلع قاء، استقاء، من استقاء عمدا فليقضي، وده استقاء عمدا، حاجه دخلت في معدته واستقاء عمدا. بغض النظر عن الترجيح ايه، ولكن شوف فكرهم ايه، وصلوا لغايه فين. طب دلوقتي بقى ايه رايك لما المجمع الفقهي بيتكلم عن المنظر، منظر الفم المعده، بيجيب المساله دي مثال، يقول لك هم اتكلموا فيها، هو منظر المعده كاميرا بحبل بسلك، وقام دخلها باصص على المعده وشدتها وطلعها تاني، يفطر ولا ما يفطرش؟ هنجيب نفس كلام الفقهاء من 1000 سنة و1200 سنة كمان، مش من 1000 سنة بس. فنقصد ان في ملكة تخريج فقهي، ملكة استنباط موجودة عند الفقهاء، طبعا دي احنا بنورسها وبندرسها وبعدين ايه تنمو عندنا ونعمل زيهم ما بيعملوا، نقعد نخترع بقى يعني، نفكر كده في المستقبل يعني، لدرجة ان مثلا كان في واحد بيقول ايه، دلوقتي المفطرات في الصيام كل مغذي مفطر، يعني خد حقنة جلوكوز هيفطر مع انه ما كلش حاجة، بس بتغني عن الأكل والشرب. طب فرضنا كده اخترعوا بعد 100 سنة جهاز إشعاع بقى في قدامه أشبع، يقولك تقف ربع ساعة كده زي شحن الموبايل كده، تقف ربع ساعة كأنك كلت مش عارف خروف، والناس تبطل أكل بقى، يشتري الجهاز ده في البيت ويفضل قاعد جنبه. ده يفطر ولا لا لو عمل كده؟ هيفطر، لأنه يغني على الأكل والشرب. خيالك بقى يبقى واسع في القصة دي شوية، بس تبقى أنت عارف إيه؟ إيه هي القواعد الأساسية اللي أنت بتبني عليها الحكم؟ طيب، النوع الثالث من الملكة ملكة التخريج الفقهي. التخريج يعني القياس على المسائل الفقهية، يبدأ يقيس على كل المسائل اللي هو درسها، يحط لها قواعد، والقواعد دي تبقى عنده أدوات يستطيع منها استخراج الأحكام الفقهية في الفروع. طبعا كل نوع من أنواع هذه الملكات فيها صفات لصاحبها بيكتسبها من خلال الدراسة والتمرين والدربة على هذه الأحكام. ملكة الترجيح في المذهب، دي ملكة من ضمن الملكات، نوع من أنواع الملكة، يقدر يرجح في المذهب بقواعد عنده في المذهب، زي الفقهاء الحنبلة اللي عندهم قواعد في ترجيح المذهب. أيضا الملكة الخامسة استحضار القول المعتمد في المذهب، دارس المذهب كويس وعنده القواعد والأصول اللي يستطيع منها يقول لك ده المذهب الحنبلي، ده المذهب الشافعي، عارف بيخرج ازاي. طبعا دي برضو من كثرة قراءة في المذهب وتدريس هذا المذهب. في ملكة أخرى اسمها ملكة الترجيح بين المذاهب، ملكة مهمة جدا، ترجيح بين المذاهب، يعرف أصول كل مذهب ويقارن بين كل مذهب وآخر، ويستطيع استخراج الحكم الشرعي والرد والمناقشة على المخالف، سموها الفقه المقارن، دراسته مهمة جدا، بتعرض جميع المذاهب. طبعا بيبقى واحد عنده القواعد بتاعت المذاهب كلها، بيعرض المذاهب كلها، وبعد في النهاية بيستخرج حكم خاص ويستطيع رد على المخالف، يقارن بين المذاهب. دي ملكة. ملكة أخرى اللي هي معرفة مقاصد الشريعة ومقاصد الأحكام. المقصد الحكم أن الله عز وجل شرع لأسباب، هو بقى متشبع بهذه الأسباب، واخد بالك، ويعرف أن المقصد الشرعي فيها موجود ولا لا. زي السجن مثلا، السجن مقصد شرعي أصيل في التعزير وليس مقصد شرعي في الحدود، يعني ما تلاقيش في أي حد من الحدود في سجن غير التغريب اللي هو احنا هنقول عليه سجن في الجلد في الزنا، ماشي، زنا البكر. طيب غيره بقى في التعزيرات السجن ده موجود، وتلاقي الفقهاء يقولك ايه، يسجن سنة او اتنين في التعزيرات اللي التي ليس فيها حدود، انما قطع يد السارق ما تلاقيهاش مقصد شرعي في السجن ابدا. فتيجي دلوقتي واحد برضو منحرف من ضمن الانحراف يجي يقول ايه، ان السجن مقصد من مقاصد الشريعة في الحدود، فالقطع اليد في السرقة هنخليها 5 سنين سجن ونحافظ على ايده. اتطبق الكلام ده؟ اتطبق. طب بعد التطبيق انت فعلا عرفت ان هو مقصد شرعي ولا لا؟ لا، لان مقاصد الشريعة هو الزجر في الحدود، الزجر والردع، ردع الجاني وزجر الباقي. طب في السجن حصل ردع وزجر؟ لا والله، لا حصل لا ردع ولا زجر. واحد يجي يسرق، يسرق له 1,000,000 جنيه ويسلم نفسه ويقول له القاضي بص انا مش مع مش انا مش مش هخسر فلوس للمحاميين، انا سرقت، اديني اقصى عقوب 3 سنين. هو الراجل ده لو اشتغل طول عمره هيجيب 1,000,000 جنيه؟ بقت السرقة أسهل طريقة. طب لما هيتسجن هياكل ويشرب ويتعالج على حساب الناس اللي اتسرق منهم الفلوس، في أحسن من كده؟ صح، هو بيشرب بياكل ويشرب من الضرايب، الضرايب دي من اللي يدفعها اللي معاه فلوس، هو اللي معاه فلوس اللي هو اتسرق منه الفلوس، يبقى الراجل يتسرق منه فلوس، والراجل اللي سرق منه فلوس بقى بيأكله ويشربه لغاية ما يطلع. طب لما هيطلع بعد 3 سنين هيسرق تاني، هو هيفضل قاعد كده؟ هو في احسن من كده؟ طب مقصد الشرع جه موجود؟ لا طبعا. فدراسة مقاصد الشريعة وفهمها ينمي من ضمن تمنين تنمية الملكة، ينمي القدرة على وضع الأحكام في وضعها المظبوط. لأن بعد كده الانحراف ده أدى إلى إيه؟ أدى انتشار الجريمة. موضوع السرقة بقى أسهل، أي أسهل حاجة، بيسرق بالملايين. يقول لك أنا هسرق، هتسجن 3 سنين ولا 5 سنين ولا سنة حتى، عشان قطر 200-300 جنيه لازم أسرق حاجة عدلة. طيب أيضا في نوع من أنواع الملكة أيضا اللي هو فهم الواقع المصاحب للفتوى. الواقع، فلو واحد بيفتي فتوى أو بيستنتج حكم لابد أن يفهم الواقع، الواقع العرفي والواقع الحقيقي. مثلا في بعض البلاد عندهم عرف مختلف عن عرف الناس. في الهند حاجة ظريفة جدا، ان اللي بيروح يتجوز واحدة هو اللي بياخد المهر، هي بتدفع له مهر. حلو الموضوع ده، اسمها عادة الدوطة في الهند. يعني لو انت عايز تتجوز هتروح تتجوز، العروس هتدفع لك مهر، ويكتب لك قايمة، وتجيب لك شبكة. صح والله يا جماعة، الهنود دولت اجدع ناس، ناس دي محترمة، ده عرفهم. طب ينفع واحد مسلم هناك يروح ياخد هو المهر؟ امال العروس تاخد ايه؟ فيجي واحد بقى فاهم الواقع، لازم اعرف الواقع اللي هناك، ده عرفهم بس مخالف للشرع، ده لازم المهر ده للست مش للراجل. في بلاد برضو عندهم المهر ان الراجل لما يجي يتجوز يجيب العروسه يدفع لها فلوس وياخدها، وهو اللي يجهز الشقه وهو اللي يجهز كل حاجه على حسابه. وفي بلاد زينا كده لا، بيبقى تجهيز الشقه مشاركه بين العريس والعروسه، وفي الاخر بيبقى ملك للايه؟ للعروسه. ففهم الواقع المعاصر والواقع الايه المساوي او المزامن للفتوى. وفي السعوديه كل حاجه على الرجل ماشي، بس ده عرفهم هناك كده. يعني انت لو رحت السعوديه اتجوزت هناك هتدفع كل حاجه، محدش هيساعدك في حاجه. انما واحد سعودي جه يتجوز هنا هيساعدوه، هيجيبوا له العافيه ويكتب قايمه في الاخر. وكذلك الفتاوى الاجتماعيه والسياسيه لابد ان تكون فهم الواقع المعاصر ليها، لابد ان يكون فهم صحيح وصادق علشان قطر تطلع الفتوى مظبوط. دفاع حكم شرعي اللي هي ايه؟ مساله الزواج، الزواج بالمهر ده بتاع الجماعة الهنود. لا لا لا، فيها حكم شرعي. المهر ده لازم تاخده المرأة. بإيه المهر ده؟ عبارة عن إيه؟ عبارة عن العرف اللي بيقوله. ولذلك بعض المأذون يقول المسمى بينكم، اللي انتوا اتفقتوا عليه مسمى، مهر مسمى، المسمى بينكم اللي انتوا اتفقتوا عليه. لأن مش لازم مهر يبقى فلوس، المهر ممكن يبقى ذهب، ممكن يبقى عفش، جمال. هيعملوا ايه بالجمال؟ حسب ما اتفقنا عليه. ماشي، بس لو كده لو ماشي حسب ما اتفقوا عليه. يبقى لابد من فهم الواقع عن طريق المام الفقيه بعلوم العصر، والاطلاع على التغيرات الاجتماعية والسياسية، يبقى مطلع ومتابع. طيب كيفية تكوين الملكة؟ اول حاجة فيها الاستعداد العقلي والقلبي والشخصي، استعداد، عنده استعداد ان هو يتقبل ذلك، متفرغ لطلب العلم، بيقرا كتب الفقه بتركيز، مش واجب بيخلصه خلاص زي الطالب بتاع المدرسه يجي مجاب خلاص الواجب ورامي الكشكول في الكراسه في في في في الايه في الشنطه. لا، ده لازم بقى واحد رايق كده وبيستمتع بقراءه الفقه. المعلم الحاذق، لان انت لو درست من كتاب فقط، من كتاب فقط ربما تفهم خطا وتنمي الملكة على فهم خطأ فتطلع معوجة، فلابد من معلم حاذق. أيضا من ضمن تربية هذه الملكة الإلمام بعلم أصول الفقه والقواعد الشرعية، اتباع منهج علمي أصيل، اتباع منهج العلمي. المنهج العلمي ده عبارة عن ايه؟ تفسير، ده لابد من المنهج علمي للملكة. تفسير عشان قطر لما يحصل فيه استنباط من الآية يبقى عارف تفسيرها، تفسير القرآن وعلومه، معرفة السنة، يقرأ كتب في السنة، يقرأ البخاري ومسلم كتب الستة، يقرأ السنة اللي العلماء بيستنبطوا منها الأحكام، مسند الإمام أحمد. عنده معرفة بالعلوم اللغوية، زي قلت لكم في مفردات خاصة شرعية ما ينفعش يفسر هذه المفردات بخلاف التفسير الشرعي، زي ما كتاب النهاية لابن الأثير، كتاب خاص بالإيه؟ بالمفردات اللغوية الخاصة بالشرع. دراسة الفروع الفقهية، الفروع الفقهية يعني كتاب فقه، يدرس كتاب فقه من أوله لآخره ويتدرج فيه بقى مستوى. يعني إحنا لو عملنا منهج هيبقى مثلا الفقه الميسر أول مستوى، وبعد كده منار السبيل تاني مستوى، وبعدين تالت مستوى الكافي، ورابع مستوى المغني، والفقه المقارن. أربع مستويات للتدريس الفروع. من خلال الدراسة هيتكون عنده هذه الملكة وتنمو لوحدها، لأن ده غذاء بينمي به الملكة. دراسة علم أصول الفقه، كتاب الورقات للجويني، كتاب روضة الناظر لابن قدامة، كوكب المنير، دراسة متدرجة. القواعد الفقهية، يبدأ بكتاب صغير زي منظومة القواعد السعدي، وبعدين كتاب القواعد الفقهية لشرح الشيخ ابن عثيمين اللي هي القواعد النافعة والأصول الجامعة، دي ممكن يقرأها. وبعد كده كتاب مثلا كبير شوية في القواعد زي قواعد ابن رجب، تدرج فيها مهم، وأصول الفقه والقواعد الفقهية، ومعرفة مقاصد الشريعة، كتاب الشاطبي، مقاصد الشريعة الشاطبي ده ممتاز، الموافقات، فهم الواقع المعاصر اللي هي دراسة المستجدات الشرعية بدراسة علمية. يعني هيدرس البنوك يبقى فاهم يعني ايه ربا، والبنوك بتتعامل ازاي، لما يقولك بطاقة الائتمان تبقى انت عارف بطاقة الائتمان ايه هي وضعها، لدرجة انك ممكن تروح تقعد مع اصحابها، تروح البنك وتقابل المدير وتقول له بعد اذنك فهمني الموضوع عشان اعرف احكم فيها بتتعامل ازاي. يبقى منهج التكوين دراسة مختصر في الفقه، دراسة الفروع اللي هي الكتب الأربعة اللي أنا قلتها، دراسة كتاب في الإجماع، كتاب موسوعة الإجماع، مجموعة من العلماء 7 مجلدات ممتاز، دراسة القواعد الفقهية، دراسة أصول الفقه ومقاصد الشريعة، دراسة المستجدات الفقهية، ديت أركان الملكة. تنمية الملكة إزاي؟ تنمية الملكة يعني الواحد خلاص عنده ملكة ودرس الكتب ديت، تنمية الملكة بتكليفه، بتكليف بحث في المسائل، يعمل هو مسائل فقه مقارن، يجيب الكتب في مسألة من المسائل، هل الدم نجس ولا لا، مس المرأة ينقض الوضوء ولا لا، يجيب بقى كتب مذهب حنفي وحنبلي ومالكي وشافعي، ويطلع الأحكام من كل واحدة ويجمعها في كراسة، ويبدأ يدرس كل قول. الحديث، طب الحديث ده صحيح ولا ضعيف، هروح للكتب أشوفه صحيح ولا ضعيف، يبقى أنا لازم أدرس إزاي الحديث، علم مصطلح الحديث والرجال، كل ده عشان أو أعتمد على حد من أهل العلم الثقات في هذا. الشيخ الألباني قال في إيه التدريب، اسمها الدربة، إن هو يتدرب على الملك، مش لازم يطلع بحث يتنشر، إنما أنا بدرب نفسي. لما الواحد بيتدرب بيبقى تدريبات يعني بتبقى كثير فيها من الأخطاء، فهو بيتدرب عشان تتكون عنده الملكة. التعويد على الحوار الفقهي، حوار فقهي يعني إيه حوار فقهي؟ يعني الحوار عن طريق العلل الفقهية، لما يجي مثلا مجموعة من طلبة العلم بيدرسوا مسألة، هتلاقي الحوار بينهم انقلب لغة تانية، مش انجليزي ولا عربي، لغة خاصة، زي 2 أطباء واقفين قدام مريض، المريض قاعد يبص لده شوية ويبص لده شوية وما بيتكلمه، صح، وساعات يهز راسه، صح يا دكتور، صح يقول لك انت عندك سكيزوفرينيا. صح يا دكتور، جزاك الله خير. ولا هو فاهم حاجه، وهو يعني ليه كده، ليه المريض بيعمل كده؟ لان الطبيب بيتكلم لغه هو مش عارفها. فكده بتلاقي طلبه العلم بدا يتكلم بقى، حديث مرسل، حديث معضل، وانت صح والله عندك حق، معضل فعلا. ده بقى من ايه الحوار الفقهي بينمي بقى عند الواحد ايه الكلمات المقصوده ومعانيها. زي واحد ما بيعرفش حاجه في الالماني، نزل المانيا 5 شهور جه، هتلاقي بقى يتكلم الماني لوحده بقى. وكذلك الحوار الفقهي بيخلي الانسان دايما لسانه متعود على الالفاظ الفقهيه المنضبطه. ايضا تعويده طرق الجمع بين الادله، يجمع الادله ازاي، كتب الادله، افات الملكه، دي من اقوى الاشياء التي تفسد الملكه. اول افه من افات الملكه الكبر والعجب. ليه بقى؟ دي بتوقف نموه. انت عارف القزم، واحد عيل صغير بقى عنده 5 سنين وعمره وقف، عنده 40 سنة بس تبص تلاقيه عيل صغير قد كده. الكبر بيعمل كده في الملكه، بيوقف نموها. ليه بقى؟ خلاص انا مش هقبل حاجه من حد. وعكسه التواضع، بيكبر الملكه. ليه؟ لان المتواضع عنده استعداد في قبول اي قول. انا ممكن اقول لك حرام، واحد يقول انت غلطان، هقول له طب ليه غلطان، ليه؟ طب قول لي كده ان وجهه نظرك، يمكن انا فعلا ابقى غلطان، ويقول وجهه نظر. حاجه من الاثنين، يا اما ارجع عن كلامي يبقى انا ازددت علم، يا اما اصر على كلامي يبقى انا ازددت علم. ليه؟ لو انا اصرت على كلامي اعرف ان هو غلط. فيجي بقى يقول ايه المعارضين ليك، ايه انت بتقول حرام، في ناس بتقول حلال، طب ما انا اشوف الناس بتقول حلال دي، مش يمكن عندهم حق؟ لا، اللي عنده كبر لا ما عندوش الكلام ده خالص، هي حرام تتكلمش، انت تعرف ايه عشان تقول حرام ولا حلال. وقف الملكه اللي عنده، لان ما عادش عنده قبول في اخذ قول الاخر. وكذلك العجب، يعجب بقوله، هو بيدافع عنه حتى لو غلط. فده طبعا ايه هيوقف نمو الملكه، لانه مش هيبقى عنده قبول في اخذ اقوال الاخر. الغرور، تسكن النفس الى ما يوافق هواها. فطبعا ده نوع من انواع الافات اللي بتوقف الملكه، ما يبقاش عنده نوع من انواع الحسد. الحسد لانه هيبقى هينشغل في محاربه الاخر. واحد طالب علم متفوق اكثر مني، انا مش هطلب العلم، انما انا هتفرغ في ان انا اضيعه ويشغله. فدي ايضا افه من الافات. في معوقات منهجيه بقى، الغفله عن النصوص، ما بيهتمش بجمع النصوص، بيتغافل. لا بالعكس، ده اللي عنده ملكه ده بيدور على كل فتفوت الدليل عشان يعرف يحكم. زي مثلا ابن القيم، تلاقي مثلا ايه يقول مساله يقول لك فيها 46 دليل، جابهم من ايه؟ بيدور عليهم فين دول؟ مشغول، ما بيبقاش عنده تغافل في النصوص. اي حاجه في القران والسنه بيقولها، كثره الادله فيها. يعني التقليد والتعصب المذهبي والجمود يميت الملكه، مش يوقف نموتها بس، يميت الملكه. لان التعصب ده معناه ايه؟ لا اجتهد، لا اقرا، لا انظر، اعمى. التقليد ده بيعمل ايه؟ والله يا اخوانا حكم ده ايه؟ هم جم طلع الكتاب، شايف الحنابلة قالوا فيها ايه؟ طب ما الشافعية قالوا كلام برضو، ماليش دعوة، انا حنبلي بس، الحنبلي فقط. طب مش يمكن الشافعي عنده ادلة اقوى من هو العصمة مع الحنابلة بس؟ لعل الشافعية صدقوا في ذلك. يقول لك معلش انا ما عنديش امكانيات علمية ان انا اعمل كده. اما انت ما عندكش امكانيات علمية، بتقرف الناس معاك ليه؟ خلي عدم الامكانيات العلميه دي ليك لوحدك وخلاص، مش لازم تفتي. اللي يجي يفتيك قول له عم انا ما عنديش امكانيات علميه ان انا افتيك، انا ما عنديش امكانيات علميه، انا شافعي، خد كتاب الشافعي اهو شوف اللي انت عايزه. طبعا قضيه التمذهب تقضي على الملكه الفقهيه قضاء مميت. فالتقليد والجمود والتعصب المذهبي، الغلو والانحراف، زي ما انا قلت لكم بقى، الانحراف والغلو في الانحراف، زي ما قلت لكم اللي هو ما فيش دليل في الكتاب والسنه على الخمر حرام. امال ايه؟ امال فين؟ فين يعني يعني العلماء لما قالوا الخمر حرام جابوا منين يعني؟ طرق تحصيل الملكة الفقهية آخر حاجة إحنا ذكرناها في وسط الكلام، يعني إن تحصيل الملكة الفقهية عن طريق عدة علوم: كتاب السنة والإجماع والخلاف ودراسة الخلاف وأسباب الخلاف، في كتب بتمتعك وانت بتقرأ في الفقه كده، زي كتاب بداية المجتهد، بداية المتفقه لابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، من اسمه كده بداية المجتهد يعني اللي عايز يجتهد دي بدايته، نهاية المقتصد يعني اللي عايز يكتفي بكده. حلو، ايه بقى فكرة الكتاب ده؟ الكتاب ده فكرته ان هو بيعرض ذكر الاسباب التي اتبنى عليها الخلاف، يقول الجمهور قالوا حرام والامام مالك قال حلال والسبب حديث، الامام مالك ضعفه والجمهور صححه، يبقى انت عرفت ان المحور ده هو ده المحور الاساسي. لو ان الحديث ده صحيح، طيب هيديك فكرة تانية، طب مش يمكن فيها أحاديث تانية، طب ما أنا أدور يمكن ألاقي أحاديث تانية تساعد الإمام مالك في الموضوع ده، هتلاقي نفسك إيه الملكة عندك بتنمو، وفعلا هي بداية للمجتهد. أسباب الخلاف آخر حاجة بقى، الطرق المثلى في دراسة الفقه. إحنا بقى هو ده طريقنا إن شاء الله، عشان هنبدأ من المرة الجاية إن شاء الله كتاب الفقه الميسر. دراسة الفقه محتاج إلى 8 طرق. الطريق الأول تصور المسألة، ده للطالب اللي لسه جديد، تصور المسألة، يتصورها يعني إيه؟ يمثلها في ذهنه. يعني لما بقوله الوضوء، أركان الوضوء المضمضة، غسل الوجه، هو خطر في ذهنه إيه؟ غسل الوجه. طب غسل الوجه لغاية فين يعني؟ ما أنا ممكن أطص شوية مية كده وخلاص. لا، يقولك لازم حدود للوجه، مادة الشعر المعتاد إلى إيه؟ نهاية الذقن، ومن الأذنين إلى الأذن عرضا. تصورت المسألة هو كأن واحد قدامي، أنت عارف في كليات العملي لا يكتفوا بالدراسة النظرية، صح؟ لازم في حاجة اسمها سكاشن. السكشن ده هو صورة من تصور العلاقة النظرية. يعني مثلا الطالب لما بيدرس في الكتاب النظري علم الهيستولوجي الأنسجة، يقول لك النسيج الايه اللي عضلات مش عارف ايه ولها أنسجة، والمعدة لها أنسجة، وكل حاجة، والعظم لها أنسجة. يجي بقى في المعمل هيعمل ايه؟ هيوري له الأنسجة دي بعينه تحت الميكروسكوب، يبقى عرف النسيج ده شكله ايه والنسيج ده شكله ايه. يبقى تصور الايه العلم الفقيه كده. الفقه دراسة عملية مش نظرية، ماشي؟ علم علم علم. ولذلك المفروض في الأزهر يعملوا سكاشن في الفقه، سكشن وضوء وسكشن صلاة، صح؟ سكاشن علمية، الطالب بعد ما يدرس الوضوء يروح يحضر السكشن زي العلوم كده. مش احنا مش بيدلهم علوم سكاشن لما الانخراط في الضوء وتفتت الضوء لسبع، مش بياخدوه في العلوم، هيدرسها في البتاع وتاني يوم يروح المعمل يحط له مخروط زجاجي كده اهو، ويدخله ضوء ابيض يطلع 7 ألوان، يبقى حفظ المساله كده. برضو الوضوء البتاع سكشن في المعاملات الفقهيه ده تصور المساله. طب احنا مش هيتصور عندنا سكشن، مش هنطلع بعد الدرس نطلع نعمل سكشن في الشارع، انما احنا ممكن نتصورها في الذهن كانك موجود في الوضوء، في الصلاه، في الصوم كده، نصور المساله اللي هو ان احنا نحكي لك الصوره دي ايه. ماء نجس، ماء طاهر وقعت فيه نجاسة فغيرته، هضرب لك مثال، حلة مية وقع فيها بول لون المية بقى أصفر، هذه سكشن يعني. بدل ما نروح ونجيب بول ونعمل معمل التحليل اللي احنا هنعمله، لا احنا ايه نحكيها بالبق كده والناس تتصور المسألة، يعني تصورها سهل يعني. فأول خطوة من خطوات الفقه هو تصور المسألة، فهمها فهم صحيح عملي. تاني صورة، ده من كتاب سهل بسيط زي الفقه الميسر مثلا. تاني حاجة فهم المسألة بقى بدليلها وتعليلها، والجمع بين الدليل والتعليل في المتن، ان انا اعرف بقى المسألة ديت. انت قلت لي والله ايه الماء لما بينجس يقع فيه نجاسة بينجس، بيتغير لونه بينجس. لازم أعرف الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس المسألة دي فيها إجماع ولا لا. متون العلماء دراسة المتن، ولذلك إحنا لازم كل مسألة تعرف فيها الدليل بتاعها. إيه الدليل إنه ده حرام؟ إيه الدليل؟ دي تاني خطوة من خطوات إيه طرق دراسة الفقه. تالت خطوة النظر في كتب الخلاف. كبر بقى مراهق خلاص، بقى إيه عنده الملكة فيها نوع من المراهقة كده. مراهق، المراهق ده بيبقى عنده صفة إيه؟ يعني التغيير، واخد بالك؟ إن الوضع اللي فيه لابد إن هو يفهمه كويس ويقارن بينه وبين غيره. برضو نفس الكلام، أنت الكلام بقى أنت بقيت مراهق، مراهق فقهي، بتاخد الخلاف وتدرسه وتقارن بين الأقوال لغاية ما توصل لحل. ماشي. ثالث رابع النظر في كتب الإجماع، ده رابع خطوة من خطوات التفقه. الرابع خطوة اللي هو النظر في كتب الإجماع. ليه؟ لأن ربما يكون المسألة ما فيهاش خلاف. طب ما ده حكم ان ما فيهاش خلاف، يبقى ايه خلاص انا مش هضيع وقتي في الايه في النظر فيها. زي الطبيب كده يقول لك ايه، هو الحالة ديت ما فيهاش خلاف عندنا، او اي علم من العلوم اللي ما فيهاش خلاف. هتلاقي واحد بقى عنده 50-60 سنة، عنده خبرة، وانت لسه صغير تقول له عم طب نجرب، هيقول لك ايه من غير تجربة هو الموضوع خلصه. فده معناه ايه؟ معناه ان هو بالخبره كده ان الموضوع مقفول في اجماع. فما دام فيها اجماع يبقى في كتب خاصه بالاجماع لابد دراستها. ماشي. في موسوعه الاجماع اللي انا قلت لكم، موسوعه جميله جدا فيها كل مسائل الاجماع المذكوره. الخامس دراسه اصول فقه، احنا قلنا منهج في الدراسه. السادس دراسه القواعد الفقهيه، قلنا برضو منهج في دراسه القواعد الفقهيه، ثلاث كتب على الاقل في الدراسه بالتدريج. السابع مقاصد الأحكام، دراسة كتاب الموافقات للشاطبي، دراسة مقاصد الأحكام ومقاصد الشريعة. ده بيدي خبرة وبيدي توجيه بوصلة للقارئ في الفقه. قلت بالك لو أرى حاجة غلط يعرف، زي ما تقول موضوع السجن اللي احنا قلنا ده، يقول لك السجن في الحدود. إزاي السجن في الحدود؟ إزاي الحد مش هينفع ليه فيه سجن؟ لأن أنا ما زجرتوش. ده السجن ده، وفي بقى ممكن يبقى واحد عنده واسطة شوية يقعد في السجن ايه 5 نجوم. دراسة المستجدات الفقهية، لان الفقه ما بينحصرش في اللي مكتوب في الكتب بس، ده بيتوسع وبينتشر في كل يوم. كل يوم في مسألة جديدة، واخد بالك؟ يعني مثلا موضوع المياه ده، المياه لو تغيرت بيقولك الماء الطاهر ده بيبقى ليه لون وطعم وريحة معروفة، لو تغير لونه وطعمه وريحته هيبقى مش ما ينفعش الوضوء بيه. طب انت بقى كنت مسافر وجيت فتحت الحنفية لقيت نازلة مية بصديد، صدى مية دي ينفع تتوضى بيها؟ طيب واحد بقى ما عندوش اي ملكات ولا اي حاجة، هروح بقى اشوف في كتب الفقه مية مصدى ديت شغلها ايه؟ يخش في الشمل يكتب كلمة صدى، يجي له صدى الصوت، صدى البلد، مش هيجي له صدى المياه خالص، لان المساله دي مش موجوده في كتب الفقه. اما انا جبتها ازاي؟ جبتها من القواعد الاخرى، ودي مساله مستجده انا استعلي عليها، وهكذا بقى. اخر حاجه فهم الواقع، لابد من دراسه الواقع المعاصر واحواله. ازاي الناس بتتجوز؟ ازاي الناس بتطلق؟ الالفاظ المنتشره في الطلاق، لان في كنايات في الطلاق صح. واحد قال لمراته اعتبري نفسك طالق، طيب خلاص انا هخش في كتب الفقه واشوف اعتبر نفسي طالق. مش هتلاقي لا تعتبري ولا اي حاجه، فيش اصلا فقهاء ما بيقولوش الكلام ده خالص. امال انا عرفت ازاي؟ من دراسه الواقع وكلام من مع الناس. انت قصدك كيف اعتبر نفسك طالق؟ اعتبر نفسك ان انا هطلقك، يعني دي كنايه ولا ولا ولا صريح؟ لا، يقول لك دي كنايه. الفقهاء يقولوا ايه؟ اذهبي الى بيتك، اذهبي الى اهلك، ديك من كنايات. لو قصد بها الطلاق يقع الطلاق، لان ده كان في عرفهم. فدراسه الاعراف الاجتماعيه والسياسيه والعرفيه، كل الاعراف اللي في بلده. ولذلك يقول لك ايه، محدش يتسال الا فقيه بلده في الايه في المسائل المعروفه في البلد، وخصوصا المسائل السياسيه. ليه؟ لان دراستها تحتاج الى احتكاك ونظر مش موجود في ايه فيها. واحد في المغرب بنسأله نقول له قال لزوج تعتبر نفسك طالق. طيب هو ممكن يكون اول مرة يسمع وحيفتي على عرفهم، ما يعرفش المصريين بيقولوا ايه. زي مثلا مسألة اللي هو الفتوى المشهورة كده اللي بيقولك ايه، ما ينفعش تقول لصاحبك الله يخليك. فتوى انتوا سمعتوها صح؟ ليه؟ التخلية ده دعاء عليه، تخلية الترك. انا بقول له الله يتركك، لا ده في دفعة. انما عندنا في العرف التخلية البقاء، الله يخليك يعني الله يبقيك، ده في عرفنا لغة درجة، مع ان لها اصول في اللغة العربية. ماشي، خلى الرجل في المكان باقية في المكان، الله يخليك يعني الله يبقيك. فيجي واحد بقى مش مصري وما يعرفش اللهجات المصرية يقولك لا ده كلمة غلط، ده ما ينفعش تتقال، ده انت كده بتدعي عليه. يبقى فهم الصورة بتدعي عليه عندكم في السعودية او في المغرب ماشي، لو واحد قال لواحد هناك كده ممكن ايه يزعل منه، انما هنا في مصر احنا بنفرح بالكلام. فمفهوم الكلام يعني ان الواقع المصاحب للكلام لابد من دراسته. ولذلك الفقهاء لما يجي مسألة فقهية مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلام، بقول الكلام ده اتقال امتى ونزل فين ونزل ازاي وشكله ايه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، فلازم ابقى فاهم الصورة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها في زمنه، كان زمنه ايه. يعني مثلا لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، هو ايه الخمار بقى اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الخمار بتاعنا ده اللي هو الخمار اللي هو بيتلبس كده وبيبقى سابغ، ولا ايه الخمار اللي هناك؟ الخمار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو غطاء الراس، غطاء الراس ده الخمار. يبقى المقصود من الحديث هو تغطية الراس، يبقى اسمه الخطاب المقارن، الواقع المقارن للخطاب، واقع مقارن للخطاب، فلا بد من فهمه في هذه المساله. زي ما بقول كده خصوصا المسائل الاجتماعيه والسياسيه، لان المسائل السياسيه ديت محتاجه الى دراسه وقرب من المعلومات. طيب دي اخر حاجه في النهارده ان شاء الله، وان شاء الله من المره الجايه نبدا في بدايه دراسه الكتاب ان شاء الله. وانا اكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.